بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق 10 من ربيع الثاني لعام 32 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجه فضيلة شيخنا أبي عبد الرحمن عبد الله بن صالح العبيلان حفظه الله تعالى نصيحة ونداء إلى علماء مصر. والآن نترككم مع كلمة شيخنا حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أود للأرى من واجبي أن أذكر إخواني المسلمين في مصر، وأخص منهم أهل العلم الدعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فكانت الشكاوى من المصريين الغيورين فيما سبق أنهم لا قدرة لهم على تطبيق شرع الله، لأن الحاكم لا يمكنهم من ذلك، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما اليوم وقد فتح ما يسمى بباب الديمقراطية، وأذكر بأن معنى الديمقراطية هي حكم الأكثرية أو دين الأغلبية، وأصل هذه الكلمة إغريقية، وهي نابعة من عقيدة وثنية تقول: إن إرادة الأكثرية في الأرض هي إرادة الآلهة في السماء. فإذا كان الغرب يريد أن يتآمر على المسلمين وأن يمسخ فطرهم ويقصي دينهم عن الحياة بما يسمى بالديمقراطية، فإن على المسلمين أن يكونوا فطناء وأن يضربوا هذا الكافر بذلك الصوت الذي أراد أن يضربه بهم. فالشعب المصري شعب مسلم وعنده غيره عاطفة على الدين ومحبة عظيمة للسنة وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أرى أن هناك فرصة أعظم ولا أفضل من هذه الفرصة للمناداة بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. قال تعالى: أفغير دين الله يدعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فإن ينبغي أن يعلم أن الديمقراطية حرب خفية، وذلك أنها تدخل على أي مجتمع بخطوات لا رجعة عنها، لا رجعة عنها أبدا، وتسرع بتغيير الدستور وقوانين الأحوال والأسرة والمرأة بتنزيق المجتمع بالقانون وتغريبه قبل تنبه عقلائه. واعلموا أنه ليس لدولة تحولت إلى الديمقراطية أن تلغيها بتصويت، فلو أن الشعب الذي رضي بالتحويل لدين ديمقراطس تنبه يوما أنه قد خسر بسببها الكثير من دينه وأمنه، فصوتت الأغلبية لإلغائها والعودة للإسلام، فسيقوم الغرب بالتهديد والضغوط والعقوبات الاقتصادية لإعادتها بذريعة حقوق الإنسان والأقليات، بل سيوجه المعارضة باستعال قتال ليتدخل مجلس الأمن لإعادة الديمقراطية بالقوة. بل لو أن حزبا استخدم آليات الديمقراطية ووصل للحكم فلا يحق له إلغاؤها لإقامة حكم إسلامي، فلا ردة عن الديمقراطية، وسيصرخ الغرب بوجهه قائلا: من بدل دينه فاقتلوه. فالديمقراطية إذن دين لا رجعة فيه بقداسة الأكثرية وشريعة التصويت وكعبة البرلمان. إن الفلاح البسيط أجدر بفهم الديمقراطية من بعض مثقف أمتنا، لأنه يعلم أنه لكي يحصد لا بد أن يزرع أولا، وكذلك الديمقراطية. فلأجل أن تحصد الأصوات المؤيدة ببصمة زرقاء وتضمن سرور الشعب بمشاركته السياسية، فلا بد أول أن تبلور قيم الغرب بأرض فطرة الشعب وتسقيها بمفاهيمه، بعد أن تحرزها بثور الإعلام ذهابا وإيابا، وتغذيها بروث التحليلات كسماد طبيعي. فبرعايتك لما بذرت وحرصت وسقيت وغذيت، سيضمن لك صناديق انتخابات طافحة بالرضا والتأييد والتصفيق لأي مخطط استعماري باسم الديمقراطية، بشرط أن يكون لديك قطيع من الإعلاميين عملاء أو مغفرين. هذه ببساطة هي الديمقراطية، كما لأي معركة أدواتها العسكرية. ثم يحرص الغرب على نزاهة الانتخابات لا على نزاهة الحملات الانتخابية، فحملات تخدير الشعب قبل الانتخابات سيدعمها الغرب بضمان تصويت جمهور المخدرين والمخدرات إعلامية. واعلموا أن الحيل الديمقراطية المشروعة كثيرة جدا. لماذا؟ لأنها حرب، والحرب خدعة، والغرب ساد في الحيل. ولا يشرع بدين ديمقراطس التحايل بعملية التصويت، لكن يشرع التحايل قبلها بأشواط. ولو زرعنا بالحملات الانتخابية مخدرات فكرية، فالمهم أن حصادها يكون نزيها، حتى لو وزعنا إفكا إعلانيا، حتى لو زرعنا إفكا إعلانيا كاستعالي أمر بصدم الرأي العام بإسقاط مرشح نزيه وإبراز مرشح عميل وتصويره كموقف، بل الغرب سيستخدم بعض المرشحين لإسقاط آخرين، ثم يفاجئنا بمرشحين جدد لهم سوابق أكثر خيانة ليتمكن من خلالها الضغط عليهم وتمرير مصالحه على حساب شعبه الذي انتخبه بكل إخلاص وتفاني. فماذا لو استيقظ ضمير الرئيس ورفض إملاءات فحينها يمكن إسقاطه بفضيحة أو تصفيته بيد المعارضة أو الانتظار بانتهاء ولايته. وهنا سر آلة الحرب. فالديمقراطية تقرر أن مدة الرئاسة قصيرة بخلاف البيعة الشرعية، فلن يؤخر مصالح الغرب أي رئيس لأنه سيأتي غيره عاجلة. إن اعتناق الغرب لدين الإغريق في بلادهم قد أثر على عاداتهم ومعتقداتهم، وتغيرت بل نسخت الفطرة عندهم. فالنجوم والخلاعة هي فن، وتمرير الأفكار والمعتقدات الفاسدة هو التمثيل والمسرح والسينما والاختلاف والتعري حقوق المرأة ورد الدين وحق تعبير والخمر المشروب المحرم هو مشروب الروحي، والقمار تأمين، والزنا حب، والربا فائدة، وكشف العورة، والمجاهرة بالمعصية حرية شخصية، والشواذ لواطا وسحاقا مثلية، والكفر حوار، والإيمان وجهة نظر، والسحر ترفيه، وعبادة الشيطان مراهقة، والجهاد إرهاب، والبدعة إبداع، والفلسفة حكمة، والشرك تنوير، وحرية عبودية، والتوحيد انغلاق. ومع الأسف انتقلت لوثة الحداثة للمثقفين فآمنوا بمتناقضات، آمنوا بالإسلام والعلمانية، وآمنوا بالحنيفية والديمقراطية، هذا على وجه الإجمال. لكن الردة وانقلاب البلاد والعباد لدين ديمقراطس ليست نهاية المطاف بل بداية المعركة. فإن الشعب حين يقطع خصامه وتمسكه بحبل الله ويلوذ بأعدائه ليستقبلوه بصدور مفتوحة ويجعلهم أسيادا قد صار حاله كحال المريض الذي رفض علاج الطبيب الرفيق وفر لوكر مشعوذة فاتنة وشكى لها معاناته فاستغلت ثقته. فلا ريب ان الغرب سيستغل ثقة شعوب المنطقة، واخص بذلك اهل مصر لتقديم حزمة مقترحات اصلاحية دستورية وتعليمية وثقافية يصور لنا انهم بالتزامها سيصلون الى ما وصل اليه الغرب من التقدم، في حين انهم بتطبيقها سينسلخون من دينهم واوطانهم. فان هذا الامر لم يحدث في المجتمع المصري المعاصر، اقول فما هي حجتكم عند الله حينما تأتي الأجيال القادمة التي لا تعرف من الإسلام إلا اسمه وتتقبل هذا الدين الذي يناقض وحي الله ودين الله وشرع الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإن قال قائل فإننا لا نقدر على أن نحكم أو أن نطالب بشرع الله، نقول قد قال تبارك وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فالواجب عليكم كما قال تبارك وتعالى لنبيه إن عليك إلا البلاغ، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أما أن تذوبوا فيما يسمى في الديمقراطية وترموا بأن يكون أو أن تكون المادة الثانية من الدستور أن الشريعة أحد أو مصدر من مصادر التشريع لكم، فلا ريب أن هذا هو جمع بما تناقض، جمع بين المتناقضات. وأنتم تعلمون جيدا أن هذا كان موجودا في الدستور من السابق ومع ذلك لم يطبق شرع الله. فأنا أدعو علماء مصر إلى أن يتقوا الله في شعوبهم، أن يتقوا الله في الشعب المصري، وأن يقيموا حجة الله عليه. قال تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. والغريب والعجيب أن من دعاة الإخوان المسلمين ومنهم الدكتور يوسف القرضاوي وكان يدعو الحكام العرب إلى تطبيق شريعة الإسلام في شعوبهم، واليوم حينما جاءت الفرصة التي بها يحكم شعب مصر بكتاب الله وسعة سنة رسوله إذا هم ينسحبون ويتخلون عن الدعوة إلى الحكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قالوا فإنه لا يمكن أن يحكم الشعب الآن بالشريعة لغلبة الجهل، فنقول يمكن أن تطبق الشريعة بالتدريج. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والشريعة نزلت على محمد بالتدريج، يمكن أن تطبق بحسب الإمكان وبحسب القدرة. أما أننا نرضى بالديمقراطية بديلا عن الشريعة ونظن أنها خير للإسلام والمسلمين، فوالله إن هذا أعظم من الفرار يوم الزحف. هذه جريمة أعظم عند الله من الفرار يوم الزحف. فاتقوا الله يا علماء مصر، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله، وأقيموا حجة الله في الشعب المصري، ولن يؤاخذكم الله ولن يطالبكم بغير ذلك. أما أن تصمتوا وتسكتوا وتروا الشعب يساق إلى ما يريده الغرب منه من انحلال عن الدين وتفسخ وانهيار اخلاقي واجتماعي، فانكم سوف تسالون عن ذلك، سوف يسالكم الله عز وجل عن ذلك. فلا تقولوا لم يكن لنا قدره، لانه سوف يسالكم هل قمتم بما اوجبت عليكم من البلاغ؟ هل كنتم للناس الواجب عليكم ان تتحاكموا الى شرع الله؟ هذا هو الواجب عليكم، ان تدعو الناس الى حكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس الواجب عليكم ان تغيروا الضمائر ولا تغيروا الافكار، هذا الامر ليس بايديكم، لكن قوموا بما اوجب الله عز وجل عليكم من المناداه والدعوة بحسب الإمكان. وختاما فإني أود أن أذكر بقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فقد دلت الآية على أن الإعراض عن تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم سبب لحلول المصائب. وقد جاء في الحديث أنه ما من قوم يتركون الحكم بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديدا. وقد دل أيضا على ذلك ما رواه مسلم في الصحيح من حديث ثوبان وغيره لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه ثلاث، قال: وسألت ربي أن لا يسلط بعضهم على بعض أو أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. وسبب منع الله هو تركهم للحكم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى باسمه الأعلى الأعظم الأعز الأجل الأكرم الأحب إليه أن يجمع القلوب على الهدى، وأن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا، وأن يرد عنا كيد أعداء الإسلام، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يشغلهم بأنفسهم. وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.